وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، بصرنا به من العمى، هدانا به من الضلالة، يسر الله تعالى به لنا تحقيق العبودية لله وسلوك الصراط المستقيم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. إن مما ينبغي أن يعرف أن امتثال أمر الله تعالى بالدعاء يجب أن يقترن بالآداب التي يتحقق بها قبول هذا الدعاء، ومن آداب الدعاء أن يثني العبد على ربه جل في علاه، وأن يقدم بين مسألته وبين طلبه، وأن يجتهد في تمجيد الله وتقديسه على سؤاله أن يقع موقع القبول. فإن من موجبات قبول الدعاء ومن أسباب إجابة السائلين وإعطاء الداعين ما يؤملونه وما يرجونه أن يقدموا بين ذلك ثناء، أن يقدموا بين يدي دعائهم وسؤالهم وطلبهم تمجيدا وثناء وتقديسا لله عز وجل. وعلى هذا جرى أفضل دعاء وأعظمه وأنفعه وأوجبه، وهو دعاء الله تعالى وسؤاله الهداية. فإن الله تعالى أوجب سؤال الهداية على عباده بفرضه قراءة سورة الفاتحة على المؤمنين في صلواتهم، وهي متضمنة لقوله اهدنا الصراط المستقيم. وهذه السورة تعلمنا كيف ندعو الله عز وجل، فقد جمعت مجامع الثناء على الله عز وجل، كما أنها جمعت مجامع السؤال والطلب وأعلى ما يرجوه السائلون ويطلبه الداعون، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. إن من المهم أن يدرك المؤمن أن حاجاته تقضى من قبل ربه، وأن قضاء هذه الحاجات يحتاج إلى أن يقدم العبد بين يدي ربه ثناء وتمجيدا وتقديسا، ليس لحاجته. وهذا معنى مهم، ثناء العبد على الله تعالى ليس لحاجة الله تعالى إلى هذا الثناء، فهو الغني الحميد جل في علاه، وقد قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فهو الغني عنا وعن عباداتنا عن ثنائنا وتمجيدنا وتقديسنا، فله الثناء المطلق. لكن ثناء العبد بين يدي سؤاله وطلبه يحضر قلبه لمعان عظيمة، يحضر قلبه للإخلاص، يحضر قلبه لحسن الظن بالله عز وجل، يحضر قلبه للثقة باختيار الله عز وجل، يحضر قلبه للخضوع والتضرع والافتقار إلى الله جل وعلا، وكل هذه المعاني مما يوجب قبول السؤال. فلا تظن أن الثناء بين يدي سؤالك وطلبك هو لحاجة الله إلى ذلك، فهو الغني والحميد، إنما هو لأجل أن يستحضر العبد تلك المعاني في هذا الثناء، فيكون هذا موجبا لعطاء الرب جل في علاه. بخلاف الناس، فإنه عندما تسأل أحدا من البشر مسألة أو تطلب منه طلبا وتقدم بين يدي ذلك ثناء، أنت في هذه الحال تقدم ما يحتاجه السائل، أنت في هذه الحال تقدم ما يحتاجه المسؤول، وهو أن تذكره بالجميل حتى يعطيك ما تؤمل. لكن الله ابتدأنا بالإحسان، فذكرنا له بالجميل، ثناؤنا عليه جل في علاه، تقديسنا له، تمجيدنا له، ليس هو موجب العطاء، إنما هو الاستحضار معان عظيمة تكون سببا لعطائه جل في علاه، تكون بين يدي المسائل، حتى إذا جاءت وقد استكملت قلوبنا تعظيم ربنا، استكملت قلوبنا الإخبات والخضوع والذل والتضرع وحسن الظن الذي به تنال المطالب. لعل هذا الملحظ يكون واضحا وبينا وحاضرا في أذهاننا، حتى نعرف أن ثناءنا على الله هو لحاجتنا إلى هذا الثناء، أن تمجيدنا لله هو لافتقارنا إلى ما في هذا التمجيد من خيرات وبركات ومنافع. ولهذا يقول الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى ثابتة له قبل أن نذكرها، مستقرة في صفاته قبل أن نعلمها، وإنما نذكرها لنستحضر معانيها. ولذلك قل فادعوه بها، دعاؤنا الله عز وجل بهذه الأسماء هو لحاجتنا إلى تمجيده، حاجتنا إلى تقديسه، حاجتنا إلى الثناء عليه لما في هذا العمل، وهو الثناء والتقديس والتمجيد، من الخير الذي ندرك به تمام السعادة في الدنيا وكمال الفوز في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، نحن فقراء إلى الله جل في علاه، نحن فقراء إلى الله ليس فقط فيما نسأله من المسائل، بل في ثنائنا عليه وفي تمجيدنا له، ومن كرمه أن عرفنا به حتى تطمئن قلوبنا بذكره، وحتى تأنس أفئدتنا بتمجيده وتقديسه. لذلك ينال العبد بتمجيد الله وتقديسه والثناء عليه من اللذة والبهجة والسرور والطمأنينة والانشراح ما لا يدركه بغير ذلك. فلهذا ينبغي أن يستحضر المؤمن هذه المعاني في الثناء على الله عز وجل وفي تمجيده وتقديسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نثني على الله عز وجل، كيف ندعوه، فخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. جاء في السنن والمسند من حديث فضالة بن عبيد أن رجلا جاء يصلي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، فلم يكن في دعائه حمدا لله ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أي عجل في طلبه، عجل في مسألته، عجل في دعائه. ثم علمه صلى الله عليه وسلم كيف يقول، فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه. حمد الله والثناء عليه المرتبة الأولى في المسائل والمطالب، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. وهذا متفق مع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن في دعائه في آخر صلاته، فإنه يشرع للمؤمن في آخر الصلاة أن يقرأ التشهد، ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء، فيجعل بين سؤاله وطلبه في دبر صلاته وآخرها قبل سلامه تمجيدا وتقديسا بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سؤال ما شاء من المسائل والمطالب. هكذا يكون الترتيب في الدعاء، ابتداء بالثناء ثم بعد ذلك المجيء بالمسائل. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في المسند والسنن أنه قال: جلست مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: كنت أصلي. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الترمذي بإسناد لا بأس به أنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع دعاء عبد الله بن مسعود على هذا النحو المرتب، أولا أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله ما شاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على دعاء عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر، قال سل تعطى سل تعطى. هذا التنبيه النبوي والتعليق هو بيان أن هذا الترتيب، ملاحظة هذا الترتيب في الدعاء هو من موجبات العطاء، فإن العبد يدرك بذلك خيرا عظيما وعطاء جزيلا، فينبغي للمؤمن في دعائه وسؤاله ربه أن يكثر من الثناء عليه، فإن ثناء العبد على ربه أعظم من مسألته. ولذلك جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يخبر به عن ربه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. إن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك في دعائه، فكان يكثر من الثناء على الله في أدعيته صلوات الله وسلامه عليه، بل من الأدعية ما لا سؤال فيه ولا طلب، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الكرب، يعني في ما ينزل به من المضائق وما يصيبه من المصائب، يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أسأل، هذا كلام كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند الكرب، يعني يسأل الله عز وجل رفع الكرب وكشف الضر وإزالة البلاء وتفريج الهم بكلمات لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هل قال مسألة؟ هل سأل طلبا؟ الجواب لا، إنما هو ثناء وتمجيد وتقديس كان موجبه أن ينال فرجا وكشفا لكربته وضره. وقد جاء عنه أنه كان يقول في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعمله كيف يدعو العبد ربه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذا الكلام سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من سائل، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه المسألة المتضمنة للتمجيد والتقديس قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نظيره ما في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فكان هذا الذكر مفتاحا للعطاء، كان هذا الذكر مفتاحا للهبات، كان هذا الذكر طريقا للوصول إلى المطلوبات والنجاة من المرهوبات. هذا بعض هديه قولا وعملا صلوات الله وسلامه عليه، به يتبين لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يفتتح دعاءه ويندب أمته إلى أن تفتتح الدعاء بالثناء عليه سبحانه وبحمده. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم